الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قلت إذا غربت الشمس، هل هذا كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ لأنه ليس مبين. أحسنت. لو كتبت زيد مجتهد، هل هذا المكتوب كلام عند النحاة؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ. أحسنت. طيب، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، قد، ما نوع هذه الكلمة؟ حرف. ما الدليل؟ إنه لا تصلح لها علامة الاسم ولا علامة الفعل. أحسنت. تنكر، ما نوع هذه الكلمة؟ فعل. وما نوع هذا الفعل؟ مضارع. وما الدليل على أنه فعل مضارع؟ قبوله قد. قد تدخل على الماضي والمضارع، هي دليل على أنه فعل، لكن نريد دليلا على أنه مضارع. يصلح أن يدخل عليها لم؟ أحسنت، يصلح أن تدخل عليه لم. طيب، نريد فعلا من، نريد علامة من العلامات التي ذكرها الناظم. سين وسوف. أحسنت، تدخل عليه السين وسوف. قد تنكر العين، العين ما نوع هذه الكلمة؟ اسم. والدليل؟ دليل دخول ال. دخول ال. دخول ال. قد تنكر العين ضوء، ضوء ما نوع هذه الكلمة؟ نعم. اسم شيخ. اسم. ما الدليل؟ قد. ما الدليل؟ لأن تقبل أل. تقبل أل. أحسنت. أحسنت. قد تنكر العين ضوء الشمس، الشمس ما نوع هذه الكلمة؟ اسم. والدليل؟ دخول أل عليها. نعم. أحسنت. وكذلك الجر. أحسنت. قد تنكر العين ضوء الشمس من، من، ما نوع هذه الكلمة؟ حرف. والدليل؟ عدم قبول العلامة. أحسنت، لا تقول علامة الاسم ولا الفعل. من رمد، رمد، ما نوع هذه الكلمة؟ والدليل؟ التنوين. أحسنت. والشطر الثاني كالشطر الأول، لا فرق. طيب، نسمع الدرس الجديد. شيخنا. نعم شيخنا. نتصل بكم عبد الملك لأنه تعذر. نعم، هو معنا الآن يسمعك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين اجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: باب الاعراب والبناء. الحد للاعراب تغيير دخل اخر كلمه لعامل حصل، ثم البناء لزوم اخر كلم لحاله واحده كتم ولم. الواو اعرابي تعد اربعه: مفعول ونصب الاسم او فعل معه، والجر للاسماء وبالجزم انفرد، فعل ويبنى كل حرف إذ ورد، والاسم يعرب اصطحاب الأصلي، ومنه ما بنوه كاسم الفعل، واسمي إشارة والاستفهام ثم، شرط وموصول ومضمر كهم، ولازم بناء فعل الماضي، والأمر نحو اعتذر فراضي، وأعرب مضارعا وابني متى، كانا كيكتبنا وهلا تثبتا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: باب الإعراب والبناء. والحد للإعراب تغيير دخل آخر كلمة لعامل حصل. الإعراب عند النحاة تغيير دخل آخر كلمة لعامل حصل، هي ثلاثة أشياء. الأول تغيير، والمقصود بالتغيير الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. الثاني آخر كلمة، هذا محل التغيير، محله آخر الكلمة. الثالث لعامل دخل، هذا سبب التغيير، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. ففي قولك جاء زيد، الفعل جاء هو عامل الرفع في زيد. وفي قولك رأيت زيدا، الفعل رأى هو عامل النصب في زيد. وفي قولك مررت بزيد، حرف الجر هو عامل الجر في زيد. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، في قولك يسافر زيد، التجرد من الناصب والجازم هو عامل الرفع في يسافر. وفي قولك لن يسافر زيد، لن هو عامل النصب في يسافر. وفي قولك لم يسافر زيد، لم هو عامل الجزم في يسافر. ثم هذا التغيير قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فاللفظي ما لم يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال في زيد وحركات الراء في يسافر. ومنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج الحج الحج، هذا التغيير لفظي لم يمنع من النطق به مانع. طبعا الأصل أن لا يوقف على متحرك، وقف على محرك بالحركة لحن بإجماع قبيح فتركه، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به قاعدة لا تختلف. لكنه يغتفر في مثل هذه الحال في باب التعلم، والضرورات شبيه المحظورات. والمعنوي ما يمنع من النطق به مانع، وهذا المانع قد يكون التعذر، ومحله الاسم المقصور، وهو كل اسم معرب آخره ألف اللازمة، مثل موسى والفتى والرضا، وتقدر فيه جميع الحركات لأن الألف لا تقبل الحركة. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. قال تعالى يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. هنا وردت كلمة هدى ثلاث مرات، يدعونه إلى الهدى. الهدى الأولى هذه مجرورة، قل إن هدى الله، هدى هنا منصوبة، هو الهدى. هذه الثالثة مرفوعة، ولن تظهر الحركة على أي واحدة منها. ومثله مثل الاسم المقصور الفعل المعتل بالألف، تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، مثل يخشى، تقول زيد يخشى ربه، ولن يخشى إلا ربه، تقدر الضمة والفتحة للتعذر. هذا المانع الأول وهو التعذر. وقد يكون المانع الثقل، ومحله الاسم المنقوص، وهو كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة. كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، نحو القاضي والداعي والساعي، وتقدر فيه الضمة والكسرة للثقل. تقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي، لم تظهر الضمة والكسرة للثقل. وأما الفتحة فتظهر لخفتها: رأيت القاضية. ومثله الفعل المعتل بالواو وبالياء، تقدر فيه الضمة للثقل. تقول: زيد يدعو ربه ويرضي ربه، تقدر الضمة على الواو والياء للثقل. وأما الفتحة فتظهر لخفتها: لن يدعو لن يرضي، فتحة تظهر لخفتها. هذا المانع الثاني هو الثقل. وقد يكون المانع المناسبة، ومحل هذا المانع الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فتقدر فيه جميع الحركات: هذا كتابي، وحفظت كتابي، ونقلت من كتابي. هنا منع من ظهور الحركات على الباء اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو تقول بالحركة المناسبة لياء المتكلم. يعني إذا قلت بحركة بدون أل تقول بحركة المناسبة، تفتح السين، وإذا أتيت بأل تكسر السين، بالحركة المناسبة. هذا قوله: والحد للإعراب تغيير دخل آخر كلمة لعامل حصل. ويقابل الإعراب البناء، قال وفقه الله: ثم البناء لزوم آخر الكلم لحالة واحدة ككم ولم. انظر إلى من في قولك: جاء من حفظ القرآن، ورأيت من حفظ القرآن، ومررت بمن حفظ القرآن، لزمت حالة واحدة، مع أنها في المثال الأول في محل رفع، وفي الثاني في محل نصب، وفي الثالث في محل جر. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هنا تكررت من، جاءت من ثلاث مرات، ومن أضل، من هنا في محل رفع، ممن، من الثانية في محل ماذا؟ جر. أحسنت. يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من الثالثة في محل نصب، ومع ذلك لزمت حالة واحدة. والبناء قد يكون على السكون، مثل من وكم ولم، وهو الأصل. وقد يكون على الكسر، مثل هؤلاء، تقول: جاء هؤلاء الطلاب، ورأيت هؤلاء الطلاب، ومررت بهؤلاء الطلاب، تلزم هذه الحالة الواحدة. وقد يكون على الضم، مثل منذ. وقد يكون على الفتح، مثل أين. وإذا عرفت الإعراب والبناء فلن يعسر عليك أن تعرف المعرب والمبني، فالمعرب ما تغير آخره بسبب تغير الأوامر، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة. ثم انتقل إلى بيان أنواع الإعراب، فقال وفقه الله: أنواع إعراب تعد أربعة: رفع ونصب لاسم أو فعل معه، والجر للأسماء، وبالجزم انفرد فعل، ويبنى كل حرف إذ ورد. أنواع إعراب تعد أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. رفع ونصب لاسم أو فعل معه. لاسم أو هنا تقرأ بالنقل بوصل الهمزة حتى يستقيم الوزن. لاسم أو فعل معه، والمراد بالفعل هنا المضارع. وسيبين الناظم وفقه الله قريبا أن الماضية والأمر مبنيان، فالمقصود بالفعل هنا المضارع. والجر للأسماء، وبالجزم انفرد فعل. وبهذا يتبين لك أن أنواع الإعراب بالنسبة للأسماء والأفعال ثلاثة: قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. نعم حسنت. وقسم خاص بالأسماء، وهو الجر. وقسم خاص بالأفعال، وهو فالجزم من فالأسماء من ذلك ثلاثة أنواع، ما هي؟ الرفع والنصب والخفض. أحسنت. والأفعال من ذلك ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجزم. أحسنت أحسنت. ويبنى كل حرف إذ ورد، هذه كلية إجماعية، الحروف كلها مبنية، ويبنى كل حرف إذ ورد. ثم قال: والاسم يعرب اصطحاب الأصل، ومنه ما بنوه كاسم الفعل. الإعراب أصل في الأسماء، الاسم الأصل أنه معرب، ومنه من الاسم ما بنوه. وسبب بناء الاسم مشابهته للحرف، قال: كاسم الفعل، هذا مما بني من الأسماء. اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته، كلمة هيهات مثلا، هيهات معناها بعودة، تدل على معنى الفعل بعودة وتعمل عمله، كما تقول بعد العقيق، تقول كذلك هيهات العقيق، العقيق فاعل، لكنها لا تقبل علامة الفعل. هيهات هنا اسم فعل ماض، ولا تقبل علامة الفعل الماضي وهي التاء. كلمة صه مثلا بمعنى اسكت، تدل على معنى الفعل اسكت وتعمل عمله، فالفاعل فيها في صه ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت كالفاعل في اسكت، لكنها لا تقبل علامة فعل الأمر. صه تدل على الطلب، لكن هل تقبل ياء المخاطبة؟ لا تقبل، لا تقبل. وسبق أمس أن علامة فعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. نعم، لذلك ليست هذه الكلمة فعل أمر، بل هي اسم فعل أمر. كذلك وي بمعنى أعجب، تدل على معنى الفعل أعجب وتعمل عمله، وي فاعلها ضمير مستتر تقديره أنا، لكنها لا تقبل علامة الفعل المضارع. فأسماء الأفعال كلها مبنية، يلزم آخرها حاء واحدة، هيهات، شتان، وي، صه، مه، عليك بمعنى الزم، هذه كلها مبنية يلزم آخرها حاء واحدة. واسمي إشارة والاستفهام ثم، شرط ومنصور ومضمر كهم. اسم الإشارة من المبنيات، مثل ذا وأولاء وهنا، ذا وهذا البلد الأمين، هؤلاء وأولاء، إن هؤلاء يحبون العاجلة، هنا فليس له اليوم هنا حميم، هذه كلها مبنية. وسيأتي الكلام على اسم الإشارة في المعارف إن شاء الله. كذلك اسم الاستفهام، متى التي الاستفهام، متى نصر الله، متى اسم استفهام مبني. واسمي إشارة والاستفهام ثم، شرط، مثل من، الشرطية، من يعمل سوءا يجزى به. كذلك هي مما بني من الأسماء. وموصول مثل الذي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الذي اسم موصول مبني. ومضمر كهم، الضمائر كلها مبنية. وبالآخرة هم يوقنون، فاسم الفعل واسم الإشارة واسم الاستفهام واسم الشرط والاسم الموصول والضمير، هذه كلها مبنية. إذن هذا قوله: واسم يعرب اصطحاب الأصل، ومنه ما بنوه كاسم الفعل واسمي إشارة واستفهام ثم شرط وموصول ومضمر كهم. ثم قال: ولازم بناء فعل الماضي والأمر نحو اعتذروا، والأمر نحو اعتذروا فراضي. بين وفقه الله أن الحروف كلها ابنية، ثم بين أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن منها ما هو ابني، وذكر أمثلة المبنية من الأسماء، ثم انتقل هنا إلى الأفعال، فبين أن الماضي والأمر ابنيان، ولازم بناء فعل الماضي. والماضي مبني على الفتح دائما، ثم قد يكون الفتح ظاهرا كما في قال وضرب وأكرم وحفظ وقرأ وكتب، الفتح هنا ظاهر، فهذه كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح الظاهر. وقد يكون الفتح مقدرا كأتى ودعا، الفتح هنا مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ التعذر. نعم أحسنت. وكذلك كتبوا وأكرموا، الفتح هنا مقدر. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، كتبوا، الباء هنا لم تظهر عليها الفتحة، ضمت لمناسبة الواو. كتبت وأكرمنا وقرأنا، هنا منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة الواحدة. كتبت، هنا سكنت الباء لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة الواحدة. وكذلك أكرمنا وقرأنا في تاء الفاعل ونا التي الفاعلين ونون الإناث. ولازم بناء فعل الماضي والأمر، كذلك الأمر. الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل أكرم وقرأ، الأمر هنا مبني على السكون. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل أدعو واخشى وارمي. فقولك أدعو فعل أمر مبني على ماذا؟ العلة، وهو أدعو الواو. الواو أحسنت، أدعو الواو. واخشى فعل أمر مبني على حتى وهو نعم حسنت. إرمي فعل أمر مبني على وصف العلة وهو الياء. أحسنت. ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين كأكرمة أو واو الجماعة كأكرموا أو ياء المخاطبة كأكرمي، فالفعل فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والقاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحوال إعراب المضارع. نحو اعتذروا فراضي، اعتذروا هذا مثال للفعل الماضي، وراضي هذا مثال لفعل الأمر. ما الماضي من راضي؟ راضى. أحسنت. وأعربوا مضارعا وأعربوا مضارعا وابن متى كانك يكتبن وهل لا تثبتا. الفعل المضارع يبنى في حالين ويعرب فيما عداهما. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، وإليه أشار بقوله يكتبن، ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وإليه أشار بقوله وهل لا تثبتا. أين الشاهد؟ تثبتا أصل هذه الألف أنها نون. أحسنت أحسنت. والقاعدة أن نون التوكيد الخفيفة في حال الوقف تبدل ألفا، فإذا وصلت مثلا تقول هل لا تثبتي يا زيد. ومنه قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طبعا إذا كتبت وليكونن من الصاغرين تكتبها ألفا، وليكونن من الصاغرين بعد النون تكتب ألفا. النون في يسجنن ثقيلة وفي يكون خفيفة، والفعلان مبنيان على الفتح، والمضارع فيما عدا هاتين الحالين معرب. تقول يقوم زيد، هذا فعل مضارع لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، إذن هو معرب. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وسيعقد الناظم وفقه الله بابا في أحوال إعراب المضارع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.